المسألة الثامنة، لأن الوجود لا ضد له، قال ولا ضد له. أقول الذات الوجودية تقابل ذات الأخرى في الوجود، ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا وأن يكون له وجود آخر، استحال أن يكون ضدا لغيره، ولأنه عارض لجميع المعبودات. يقول المصنف: لا ليس للوجود ضد. ما معنى ضد؟ ذكرنا مقدمة طويلة في هذا الباب، فلا إذا تكرار تلك المقدمة. وحقيقة الضد أنواع أو ذاتان وجوديتان هما غاية الخلاف، هذا معنى الضد. وليس للوجود ضد هذا المعنى. الشارح نفس الضد بوجهين. الوجه الأول ما يعرف القياس الاقتراني من الشكل الثاني، فيقال تكون وجودية، ولا شيء من الوجود لذاته. فيمكن أن ليس بوجود الوجود ليس بوجود. فلا ضد للوجود إذا ذكرنا ما هي ذات له الوجود، والوجود ليس ما هي، وليس للوجود وجود ثاني. فليس فيه ما هو المناع في الدين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استدل به الشارع على نفي الضد عن الوجود، أن الضد لا يعرض ضده، ضد يستحيل أن يكون عارضا كالسواد مثلا، يستحيل أن يكون عارض على البياض. أن الوجود عارض لجميع عارض، كما تعالى الكون ضد الوجود، أن الوجود عارض، وذكر الضد لا يكون عارضا على ضد. هذا هو الدليل على أن لا ضد للوجود. هذا حال مسلم ولا ضد له. أقول الضد ذات الوجود تقابل ذات أخرى كالصواب، كل منهما ذات وجودية تقابل الأخرى في الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود ليس الوجود ذات، لأن المراد من الذات ما هي، الوجود ليس ماهية، وكذلك الوجود ليس له الوجود، الضد أن يكون له الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود وأن يكون له وجود آخر لوجود وجود، استحال أن يكون له، فلا يكون ذلك جلالا وهو لا. إذن لا الوجود، الوجود ليس بما ولا ما له الوجود. هذا هو الأول. الدليل الثاني ما هو عارف لجميع المعقولات، الوجود عارف لجميع المعقولات، كل معقول يتصور الإنسان فهو موجود، ولو في الذهن، موجود الذهن عارف لكل معقولات وليس عارضا لذهن، فليس هنا شيء معقولات ضدا للوجود، ولا الوجود ضد لشيء من المعقولات. ولهذا لأنه عارف لجميع المعقولات، لأن كل ما خارجي موجود بوجود، يعرف له الوجود الخارجي، ذهني موجود بالوجود فيعرف له وجود الذهن، ثم حبل الذهن يعرف بالذهن، فلا يكون ذهن، لأن كل شيء معروض للوجود يقع معروضا للوجود جدا للوجود. فبابلته العدم ليس تقابل الذهن، هذا التعبير من الشارح لعل دفء للإشكال، دفء دفء بعد مقدمة قتيلة، وهي أن لا يجتمع مع العدم بين الوجود والعدم تناكل في اجتماعهما في الباب، لا يستحيل اجتماع الذهنين في موضوع واحد، فنزلا إلى هذا التناكل ضد الوجود والوجود ضد العدم من الجذبية من استحالة الاجتماع، وهذه الخصوصية موجودة بينهم، يستحيل اجتماع الوجود مع العدم، هذا هو التوهم. أجاب المسلمين أن هذا والشارع في دفع هذا التوهم عدل، وإن كان منافيا ويستحيل في موضوع واحد، أنه ليس ضد الوجود، إذ التقابل على تقابل الإيجاب والسلب، تقابل العدم والملكة، تقابل التزام، وهذا أي بين الوجود تقابل التزام، الكلام في التقابل، بل بينهما إيجاب والسلب، هذا القسم من التقابل ناقص، لأن العدم للعدم من النفيس كما يعني معناه يفيد كل شيء، هذا معنى التنفيذ نفيذ كل شيء، فرفع الوجود إنما رفع العدم إنما هو بالوجود نفيذ للآخر ليس ذلك، هذا هو الجواب. مقابلته للعدم للعدم ليس تقابل بلا ما يأتي تحقيقه في لفظ الوجود، بل تقابل إن أخذ مطلقا يشترك في تغيير الوجود، هذا معنى إن أخذ والعدم مطلقين، إن لم يكن معه بل أنا على نحن لأن يكون جانب العدم قابل، هنا تقابل العدم يكون تقابلنا في أنه لا مستدل. قبل الدخول في هذا، ما هو المن في استحالة اجتماع الضدين؟ لماذا اجتماع الضدين في نوبل الواحد؟ لماذا؟ فيقال لأن معنى ضد أين شيء أن يكون بينهما غاية البعد، غاية الخلاف، هذا معنى التضاد، السواد والبياض، السواد والبياض بينهما غاية البعد وغاية الخلاف، وكل شيئين إذا كان هكذا لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد، إذ على فرض الاجتماع يلزم الخلف، يلزم أن لا يكون بينهما غاية الخلاف، يلزم هذا الخلف، يجتمع شيء مع شيء آخر ليس بينهما خلاف، ليس بينهما غاية الخلاف، ولكن إذا كان بين شيئين غاية الخلاف لا يمكن اجتماعهما. حتى في الإنسان هكذا أخلاقيا، للإنسان مع إنسان آخر عذاب خاص، لا يجتمع، لا يجتمعان في مجلس واحد على مائدة واحدة، لا يجتمع. ولهذا إذا قال واحد أنت مدعو عندي يقول هل فلان مدعو له، إذا قال نعم فأجاب من ذلك أنا ما أحسن مع حضور فلان. ولهذا كان بين الشخصين نجد عذاب خاصة، وكان بالنسبة إليه صديق، فأراد أحدهما السفر إلى البلد والآخر كان يبقى، وأحدهما كان يريد السفر إلى البلد، فقلنا مزاحل أنت تسافر إلى البلد، هاي يبقى مشغولا بالدراسة فيصبح يكلنا الأمة، فإذا رجع إلى البلد كان من بلد واحد لا يحترم في الناس، كل ما يحترم الدعاء فجاء عجاب بهذا الجواب لعل إن شاء الله يموت، لعل إن شاء الله يموت، هاي الجواب. هذا هو الكفار، هذا هو الوجه للاستحالة الاجتماعي الذي أبطاس في أنه لا مثل للوجود، لا مثل للوجود، قال ولا مثل. أقول المثلان ذاتان وجوديتان يسد كل من واحدة منهما مسد صاحبه، ويكون المعقول منهما شيئا واحدا، بحيث إذا سبق أحدهما إلى الدين ثم لحقه الآخر لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسب أولا. هذا ما ذكر، ما ذكره الشارع تعريف التماسك، تعريف المثلين. ما هو المراد من المثلين؟ المثلان اولا ذاتان وجوديتان، هذا اولا ذاتان وجوديتان، ومن هنا يعلم لو لم تكن كل واحد منهما ذات وجودية لا يتحقق التماثل، لا يتحقق المثل، هذا أول. ثم القيد الثاني يسد كل واحد منهما مسد صاحبه، أي يقوم كل منهما مقام صاحبه، كذيل وعمل الإسلام يسد كل منهما مكان صاحبه. يقال زيد إنسان، فيقال أيضا عمل إنسان، صحيح. من الكلام انتهي. قلنا زيد انسان صحيح، عمر انسان ايضا صحيح، فيسد عمر مكان صاحبه اي مكان زيد في الانسان، كل منهما انسان. هذه الميزه الثانيه. الميزه الثالثه، المعقول من كل منهما نفس المعقول من الاخر. ما هو المعقول من زيد؟ انسان بمعنى حلال ماجد، وهذا ونفس هذا معقول من عمرو، عن انسان بمعنى حيوان الله. ولكن وهذا، فاذا سبق احدهما في الدين ولحقه الاخر، والمتصور من الثاني المعقول من الثاني نفس المعقول من الاول، ليس شيء اخر، تكرار من الاول. بمعنى اذا قيل زيد انسان، زيد ياتي في الزين انه انسان، اذا قيل عمرو زيد نفسه انسان. فليس المعقول من احدنا مغايرا للمعقول من الاخر. هذه القيود المذكوره في تعريف اسم الزين. وتعريف المثلين في علم الفلسفه ان يكون فرد ومصداق من الكل وهو النوع، مصادق الكل مصادق النوع، بينهما تماس كزيد وعمر. غاية الأمر الفرق بين الكل وبين الفرد أن الفرد كزيد وعمر مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية فيكون جزئيا، والإنسان وهو النوع لا يكون مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية. هذا معنى المثل في علم الفلسفة. فنظرا إلى هذا لا يكون للوجود مثل، أولا كما تقدم في نفي البدع عن الوجود، تقدم هنا حيث أن الإسلام ذاتان ليس الوجود ذات، ليس الوجود معي فلا مثل له، والثانية ذاتان وجوديتان فليس الوجود وجود فلا مثل له، والثالثة أن كل منهما يسد مكان الآخر، ليس هناك شيء يسد مكان الوجود، إذ غير الوجود إما العدل وإما الماهية، العدل لا يسد مكان الوجود والماهية كذلك. والمعقول من أحدهما نفس المعقول من الآخر، ليس بين الوجود وغير الوجود الأمر هكذا، لأن يكون المعقول من غير الوجود نفس المعقول من الوجود، ليس له كذلك. فليس للوجود مثل، هذا هو البرهان والدليل على نفس المثلية من الوجود. فقد يكون هذا البرهان من القياس الاقتراني من الشكل الثاني، لأن القياس الاقتراني على أربعة أقسام: الشكل الأول، الثاني، والثالث، والرابع. فيقال الإسلام ذاتان وجوديتان، ولا شيء من الوجود بذات الوجودية، فالنتيجة أن المثل ليس بوجود والوجود ليس بوجود. هذه النتيجة من الشكل الثاني. نعم، هنا إشكال أشار إليه الشارع بقوله: لا يقال أن الكلية والجزئية متساويان في التعقل، فكان له مثل. تقريب هذا الإشكال للوجود مثل. توضيح ذلك: كيف للوجود مثل؟ لأن الإسلام كما تقدم في التعريف أن المعقول من أحدهما هو نفس المعقول من الآخر. هذه الخصوصية موجودة بين كلي الوجود وجزئي الوجود، كلي الوجود وجزئي الوجود. فالمعقول من الوجود الكلي نفس المعقول من الوجود الجزئي، كل منهما وجود، معقول من احدهما نفس المعقول من الاخر. فنظرا الى هذا يكون للوجود مثل، غايه الامر مثل كلي الوجود هو الجزئي، ومثل جزئي الوجود هو الكلي. أجاب الشارح عن هذا الإشكال ويقول: لا، ليس الجزئي الوجود مثل الكلي. توضيح هذا الجواب بعد مقدمة قصيرة، وهي الفرق بين الكلي والجزئي. الفرق بين المفهوم الكلي والجزئي أن الكلي ليس مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية، ولكن الجزئي كيف يكون المقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية. الجزئي بهذا المعنى مثله جزئي آخر، أي ما يكون مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية. والكل ليس كذلك، ليس مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية، فليس مثلا للوجود للجزئي الوجود. وبعبارة أخرى كما قال الفلاسفة في تعريف المثلين، المثلان هما فردان من نوع واحد، فردان من نوع واحد، كزيد وعمر فردان من إنسان، فهما مثلان. هل الكل والجزئي هكذا؟ ليس هكذا، الكل أسفل من نوع. نعم، الجزئي فرد، ولكن الكل ليس بس. فلا ينطبق على الكل والجزئي تعريف المثلين، هما فردان لنوع واحد. هذا غاية ما يمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال، الإشكال الذي أشار إليه الشارح. فحاصل الكلام أنه ليس للوجود مثل، وتقدم الدليل والبرهان عليه ويأتي هنا الدليل الثاني الذي تقدم في نفس الجزء المجرم. الدليل الثاني أن الجزء لا يعارض الجزء، هذا الدليل يأتي هنا أيضا أن المثل لا يعارض المثل. هل الزيد يعارض عمدا؟ لا. ومن الواضح أن الوجود يعارض كل شيء، كل المعقولات، فالوجود ليس مثلا للأشياء التي يعارض الوجود عليها. هذا هو الدليل الثاني على نفي المثل عن الوجود. أقول المثلان ضعفان وجوديتان يسد كل واحدة منهما مسد صاحبه كما ذكرنا، ويكون المعقول منهما شيئا واحد، بحيث إذا سبق أحدهما إلى الزير كالزير بمعنى الإنسان ثم لحقه الآخر كعمر بمعنى الإنسان، لم يكتسب العقل من الحاكم ثانيا، حاكم ثانيا هو الإنسان، غير ما اكتسبه أولا، أي أولا اكتسب زي الإنسان، ثانيا أيضا اكتسب الإنسان. والوجود ليس بذات أولا فلا يماثل شيئا آخر، وإذا فليس هؤلاء معقول يسالك التعقل مع الوجود على معنى ما ذكرنا في تعريف الإسلام. في تعريف الإسلام كل معقول مغاير لمعقول الوجود، كل متصور مغاير لما يتصور عن الوجود، فليس الوجود مثلا لغيره. لا يقال أن كليه وجزئيه متساويان في التعقل، فكان له مثل، ومثل الوجود هو مثل جزئي الوجود هو الكلي، ومثل كلي الوجود هو الجزء، فكان له مثل وهو الجزء، لأننا نقول أنهما ليسا متساويين في المعقولية، إذ المعقول من الكل مفهوم الإنسان مجردا عن الخصوصيات الزمانية والمكانية، بخلاف المعقول من الجزء الوجود مصداق الوجود. الجزء المعقول منه هو الوجود المقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية، وإن كان أحد الجزئين الجزئي هو الكلي مثلا، لكن الإتحاد ليس التماثل، الوجود الكلي متحدا مع الوجود الجزئي، كما أن كل كلي متحد بالوجود الخارجي مع مصداق الإنسان متحد معه، ولكن هذا الإتحاد ليس معناه أي زيد، زيد مثلا للإنسان. على نفي النسبي عن الوجود فإنه عارض بكل المعقولات ظناه أولا، ولكن يعارض لصاحبه المسلم يعارض، فليس الوجود به. الحمد لله.